الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال في تفسير آيات من سورة الأنعام: وأما قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. هذا انتهينا منه، باقي مسألتين، مسألة نرجع لها إن شاء الله. قال تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. فيه مسائل تجاوب بها من أشار عليك بشيء تصير به مرتدا. الأولى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، يعني كيف تدبر عن هذا وتقبل على هذا. الثانية: ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، كيف إذا تصور التائه من المهامة التي كيف إذا تصور التائه في المهامه التي تهلك إذا هدى إلى الطريق ورأى بلده ينحرف على التي تهلك إذا هدي إلى الطريق. كيف إذا تصور التائه في المهامه التي تهلك إذا هدي إلى الطريق ورأى بلده. نعم. قال الثانية: ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، كيف إذا تصور التائه في المهامه التي تهلك إذا هدي إلى الطريق ورأى بلده ينحرف على أثره في المهلكة. الثالثة: مشابهة من استجاب إلى الغيلان إذا دعته مع علمه بأنها ستهلكه. الرابعة: إذا زعم الداعي أنه ناصح مرشد للهدي مع علمك أنه مضاد لهدي الله قولك إن هدى الله هو الهدى. الخامسة: إجابتك إياه أني مأمور بالإسلام لرب العالمين وكيف أوافقك على التبرؤ من ذلك. السادسة: أني مأمور بإقامة الصلاة ولا يمكنني إقامتها فيما تدعونني إليه. السابعة: أني مأمور بمخافة الله واتقائه وأنت تدعوني إلى ترك ذلك. الثامنة: أنك تأمرني بمقاطعة ومعاداة من ليس لي عنه ملاذ. التاسعة: أن المسألة التي تدعوني إلى تركها هي التي لأجل فعلها خلقت السماوات والأرض. العاشرة: أن الذي تدعونني إلى التهاون بأمره والاستهزاء به لا بد من يوم يقول له فيه كن فيكون مع عظم شأن ذلك اليوم. الحادية عشرة: أن قوله الحق لا خلاف فيه، وقد قال فيما تأمرني به من الوعيد ما قال، وفيما تنهاني عنه من الوعد ما قال. الثانية عشرة: إن الملك كله له يوم ينفخ في الصور، فكيف يؤثر عليه مالا أو حالا أو جاها أو غير ذلك. الثالثة عشرة: أنه عالم السر وأخفى، فكيف لي بفعل ما تأمرني به وهو لا يخفى عليه. الرابعة عشرة: أنه الحكيم الخبير، فلا يتصور أنه يشتبه عليه من يعصيه بمن يطيعه، ولا يتصور أنه يجعل من أطاعه كمن عصاه، لأنه الحكيم الخبير يضع الأشياء في مواضعها والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الآيات الكريمات من سورة الأنعام أوردها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، واستنبط منها في سياقها المبارك استنباطات عظيمة تدل من جهة على عظم فقهه رحمه الله تعالى وعنايته بالقرآن الكريم، ومن جهة أخرى على عظم نصحه رحمه الله تعالى وعنايته بمقام التوحيد صيانة لجنابه ورعاية لحقوقه وسدا لطرائق وسبل أهل الباطل في صد الناس عن التوحيد وإيقاعهم في الإشراك بالله سبحانه وتعالى. واستخلص رحمه الله من هذه الآيات في هذا السياق المبارك 14 وجها ترد بها من دعاك إلى الإشراك بالله، أو يرد بها على من دعا إلى الإشراك بالله ودعا إلى الردة وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. فاستخلص 14 جوابا كلها ردود متوالية متتالية في هذا السياق المبارك لرد من دعا غيره إلى الشرك وإلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وهذا الاستخلاص لهذه الفوائد والوجوه في رد من يدعو أو رد قول من يدعو إلى الإشراك والكفر بالله سبحانه وتعالى كما قدمت تدل على متانة علم الشيخ وعظم عناية بالقرآن تأملا وتدبرا وفهما لكلام الله عز وجل، وفي الوقت نفسه عظم نصحه لعباد الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: قل، أي أيها النبي، أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا؟ أي قل للمشركين الذين أخذوا في دعوة أهل الإسلام الذين اعتنقوا الإسلام ودخلوا في هذا الدين وعرفوا التوحيد وتركوا الشرك والتنديد ونجاهم الله سبحانه وتعالى من ذلك، فأخذ بعض المشركين يتصدى لأولئك دعوة لهم للعودة إلى الشرك، للعودة إلى الشرك بعد أن أنقذهم الله سبحانه وتعالى منه وخلصهم منه. فيقول الله سبحانه وتعالى لنبيه: قل، أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا؟ لأن دعوة أولئك إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى هي دعوة إلى قصد من لا ينفع ولا يضر. لا ينفع من دعاه، لا نفعا دنيويا ولا نفعا أخرويا، ولا يضر أيضا من ترك دعاءه، لأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا من أن يملك شيئا من ذلك لغيره. قل أندعو من دون الله، ومعنى ندعو أي نعبد، لأن الدعاء هنا يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة، أي نتوجه، هل نتوجه بعبادتنا وذلنا وخضوعنا وخوفنا ورجائنا وسؤالنا وطلبنا إلى من لا ينفع ولا يضر، ما لا ينفعنا ولا يضرنا؟ إذن هذا التوجه وذاك القصد هو الضياع. إذا كان الإنسان يتوجه إلى من لا ينفعه ولا يضره، ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، وهذه كارثة ومصيبة أن يصل الإنسان إلى الحق وإلى الهدى ثم يرجع القهقرة وينكص على عقبيه حورا بعد الكور وضلالا بعد الهداية وكفرا بعد الإيمان، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، أي بعد أن من الله سبحانه وتعالى علينا بالهداية وفهمنا التوحيد وصرنا من أهله. إذن من كان كذلك حاله كالذي استهوته الشياطين في الأرض، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. وهذا مثل سبحان الله عظيم وجدير بنا أن نحسن تأمله، لأن هذا المثل يكشف حال الآلهة التي تدعى من دون الله عز وجل وتقصد بالعبادة، وحال أيضا من يحث الناس على عبادتها ويرغبهم في صرف العبادة لها، وحال من يدعو الناس إلى الحق والهدى وتوحيد الله سبحانه وتعالى. فهذا مثل عجيب جدا، ينبغي الإنسان أن يحسن تصور هذا المثل وفهمه حتى تتحقق له الثمرة والأثر. لو أن شخصا في صحراء مهلكة ومفازة قاحلة مترامية الأطراف ومعه أصحاب في تلك الصحراء، لكنه ضل عنهم وانحرف عن الطريق وأخذت الشياطين تناديه باسمه يا فلان وتقول له الطريق من هنا وتعال معنا ندلك الطريق، ورفقته الذين هم على خبرة ودراية بالطريق وكان معهم يقولون له ائتنا، أي أقبل إلينا وتعال معنا ونحن على خبرة ودراية ومعرفة بالطريق ومعرفة ودراية بالطريق. فتصوروا حال شخص هذه صفته، في مفازة وفي صحراء قاحلة وترك أصحابه الذين على معرفة بالطريق ودراية به، وأخذت الشياطين تناديه وتستهويه وتزين له خلاف الطريق المستقيم والطريق الذي فيه النجاة وتقول من هنا الطريق وتزين له ذلك، كيف أنه إذا أطاع الشياطين لن يصل في تلك المفازة إلا إلى العطب والهلكة المتحتمة. تأمل، يقول الله عز وجل كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، أي يقولون له ائتنا لكنه لا يقبل ولا يقبل ولا يستجيب لهم وتتخطفه الشياطين. وهذا مثل من أطاع من يدعوه إلى عبادة غير الله وإلى صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، فهذا كله من تخطف الشياطين واجتيالهم لابن آدم عن الحنيفية التي فطر عليها. وفي الحديث يقول الله، في الحديث القدسي يقول الله تعالى خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فكل من يصغي إلى دعاة الباطل الذين يزينون الشرك ويزينون دعاء غير الله الاستغاثة بغير الله وطلب المدد من غير الله إلى غير ذلك هو حاله كالذي استهوته الشياطين. واستهواء الشياطين هو تزيينها للباطل وزخرفتها للضلال وتحسينها للضياع، حتى يرى بتزيين الشياطين الحق باطلا والباطل حقا، والهدى ضلالا والضلال هدى. استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، أي يقولون له ائتنا اتبعنا، لكنه لا يطيع هؤلاء الأصحاب الذين يقول له يدعون إلى، قال الله يدعون إلى الهدى، ومعنى الهدى أي الطريق السليم في تلك المفازة المهلكة، إلى الطريق السليم، لأن الهداية في الطريق إلى المكان الذي، أو الدلالة في الطريق إلى المكان الذي تقصده وتريده هداية وعلامات، وبالنجم هم يهتدون إلى ماذا؟ إلى حيث أرادوا من البلدان والأمكنة والمناطق التي يقصدونها ويريدونها، يهتدون بالنجم، أي يعرفون الطريق الصحيح الموصل إلى المقصود والمراد. فالله جعل النجوم علامات يهتدى بها، علامات يهتدى بها. إذن هنا قوله يدعونه إلى الهدى، أي يدعونه إلى الطريق الصحيحة التي توصل إلى المكان المقصود والبلد المراد، لكنه لا يستجيب لهم فتتخطفه الشياطين وتجتاله. فهذا مثل لمن يستمع إلى دعاة الباطل. إذن هذا وجه في إجابة من يدعو غيره، من يدعو غيره إلى الشرك، يقول له هل تريدني أن أكون في مثل هذه الحال وعلى هذه الصفة وقد فطرت على التوحيد ومن الله علي بالتوحيد ودلني عليه؟ ثم يقول قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى. لما ذكر هداية القوم أولئك في المثال، ومن المعلوم أن الأمثال تجعل الأمور المعنوية بمثابة الأشياء المشاهدة المحسوسة. الآن عندما تعرف قيمة دلالتك إلى الطريق، تريد أن تسافر من البلد الفلاني إلى البلد الفلاني، ثم تعرف الطريق الموصلة التي ليس فيها معاطب ولا هلكة، وتستشعر هذه المعرفة وهذه الهداية، وكيف أنني لو لم يمن الله علي بهذه المعرفة لهلكت هنا أو هناك. فهذه الهداية الحسية من بلد إلى بلد تذكرك بالهداية المعنوية إلى الدار الآخرة وإلى رضوان الله والجنة. وليتضح أكثر ما عنيت، لنتذكر ما جاء في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، قال قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد، وفي رواية قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هداية الطريق، واذكر بالسداد سداد النبل، واذكر بالهداية هداية الطريق. يعني كيف أن الإنسان عندما يهتدي إلى الطريق من البلد الذي يريده، من البلد الذي خرج منه إلى البلد الذي يريده، وكيف أنه بهذه الهداية يسلم من المهالك التي تكون في ثنايا الطريق. فاذكر بالهداية هداية الطريق، اذكر بالهداية أي إلى طاعة الله ورضوانه والجنة هداية الطريق. فقوله في هذه الآية يدعونه إلى الهدى، يدعونه إلى الطريق الصحيحة التي توصلهم إلى المكان الذي يريدون. ثم يقول بعد ذلك جل في علاه: قل إن هدى الله هو الهدى، إن هدى الله هو الهدى. وهذا أسلوب حصر، فالهدى هدى الله لا غير، وكل سبيلا أو طريقا غير الطريق الذي رضيه الله سبحانه وتعالى واختاره لعباده دينا فهو ضياع وضلال، كما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهدى الله تبارك وتعالى هو الهدى، وما سوى ذلك كله ضياع وضلال. قل إن هدى الله هو الهدى، هذا إجمال، تفصيله: وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهذه أمهات الأمور التي تطلب من العبد في هذا الطريق، طريق الهدى الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لعباده ورضيه لهم دينا. الأمر الأول توحيد الله وإخلاص الدين له والاستسلام لطاعته والانقياد لأمره، يدل عليه قوله: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. لنسلم أي ننقاد مخلصين. وعرفنا أن الإسلام يتضمن الاستسلام والإخلاص لله سبحانه وتعالى، فمن لم يستسلم لله فهو المستكبر، ومن استسلم لله ولغيره فهو المشرك. والإسلام هو أن يخلص انقياده لله عز وجل مخلصا. وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة، أي وأمرنا أن نقيم الصلاة. وذكر الصلاة بعد التوحيد لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهذا واضح في أدلة كثيرة جدا، كقوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وأتبع ذلك بقوله: واتقوه. واتقوه أي اتقوا الله سبحانه وتعالى بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. وتقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. وهو الذي إليه تحشرون، أي تذكروا أنكم مآلكم إليه ومصيركم ومرجعكم إليه، وستقفون بين يديه ليجزي الذين أحسنوا سبحانه وتعالى بالحسنى، وأيضا ليعاقب المسيئين بإساءتهم، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالجميع يحشر إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك في يوم القيامة. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، وهذا من براهين التوحيد العظيمة، أن هذه السماوات والأرض خلق الله جل وعلا، لا لا لا شريك له في خلقها وإيجادها، بل تفرد بذلك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. فالله تفرد بخلق السماوات والأرض وإيجاد هذه المخلوقات، ولا شك أن هذا التفرد برهان واضح ودليل بين على وجوب إخلاص الدين له. ثم إنه خلق السماوات والأرض بالحق، ما خلقهما باطلا ولا أوجدهما عبثا. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. الكفار هم الذين يظنون أن هذه المخلوقات وجدت عبثا لا لحكمة ولا لغاية ولا لمقصد. ولهذا يوم القيامة إذا أدخل الكفار في النار، في نار جهنم، يقال لهم تبكيتا وتقريعا وهم في النار: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. هكذا كانوا يظنون في الدنيا، هذا ظنهم الذي أهلكهم وأوصلهم إلى المهالك. ظنوا أن هذه الحياة خلقت لعب ولهو وسمر وضياع، هذا ظنهم. وهذا الظن الباطل الذي ظنه هؤلاء أهلكهم غاية الهلاك. ولهذا يوم القيامة إذا دخلوا النار يقال لهم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أي هذا الظن الذي كنتم تظنون، انظروا إلى أين أوصلكم. ويوم يقول كن فيكون، وهذا تذكير بأن الله سبحانه وتعالى أمره جل في علاه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، أي لا باطل فيه ولا كذب فيه ولا ظلم فيه، قوله الحق. وله الملك يوم ينفخ في الصور، له الملك في الأولى والآخرة، له الملك في الأولى والآخرة، لكن خص ذلك اليوم يوم القيامة، مثل قوله في الفاتحة: مالك يوم الدين. وهنا قال: وله الملك يوم ينفخ في الصور، مثل مالك يوم الدين. خص ذلك اليوم لأن الأملاك كلها تتناهى وتتلاشى، وفي ذلك اليوم يقول جل في علاه: لمن الملك اليوم؟ فيجيب: لله الواحد القهار. وأيضا في الحديث القدسي يقول: أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ أين ملوك الأرض؟ فالأملاك قلت أو كثرت، زادت أو نقصت، كلها تتناهى. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله سبحانه وتعالى. عالم الغيب والشهادة، وهذا أيضا من براهين التوحيد العظيمة، أن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وخلقه للسماوات والأرض ولهذه المخلوقات دليل بحد ذاته على إحاطة علم الله سبحانه وتعالى. الخلق نفسه دليل على إحاطة علم الله بالمخلوقات. وقد قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالخلق دليل على العلم، على علم الخالق بمخلوقاته. ولهذا يذكر قديما أن أحد الملاحدة أراد أن يشوش على أفكار بعض المسلمين، فقال لهم: أنا أستطيع أن أخلق، تقولون لا يخلق إلا الله؟ قال: أنا أستطيع أن أخلق. وجاء بزجاجة وضع فيها مثل لحم وخضار وأشياء وأغلق عليها وضعها في مكان حار، ماذا ينتج من ذلك بعد أيام؟ ماذا ينتج من ذلك بعد أيام؟ تمتلئ دود، تتحول إلى دود كثير جدا يتناثر منها ويخرج. فجاء لهم بذلك الدود بعد أيام وقال انظروا إلى هذه المخلوقات التي خلقتها. فكان أحد الحاضرين صغير السن، والقصة أوردها التيمي في كتابه الحجة. فكان أحد الحاضرين وصغير سن، قال لم يكن أحد ليخلق إلا ويعلم عدد ما خلق وذكورهم من إناثهم وأرزاقهم وآجالهم، فأبن لنا ذلك كله، كم عدد الذي خلقت وكم الذكور من الإناث والأرزاق، كل واحد منهم ماذا سيأكل ومتى سيموت، أخبرنا. فبهت الملحد، فالخلق نفسه دليل على العلم، دليل على العلم، خلق الله لهذه المخلوقات بحد ذاته دليل على إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بجميع المخلوقات، دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، كل هذه الأشياء أحاط بها علما وأحصاها سبحانه وتعالى عددا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ثم ختم هذا السياق العظيم المبارك بقوله وهو الحكيم الخبير. الحكيم أي أعماله وأفعاله كلها عن حكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، والخبير الذي أحاط علما بكل شيء وأحاط علمه ببواطن الأمور وخفي الأشياء كما علم ظاهرها، فهو سبحانه وتعالى حكيم خبير. هذا السياق العظيم المبارك استنبط منه الإمام المجدد شيخ الإسلام رحمه الله 14 جوابا تجيب أو يجيب به من دعي إلى الشرك، يجيب بهذه الأجوبة من دعاه، فيقول رحمه الله فيه مسائل تجاوب بها من أشار عليك بشيء تصير به مرتدا، تصير به مرتدا. كيف يجاب؟ قال من خلال هذا السياق تستطيع أن تجيبه 14 جوابا. الأول، قل أتدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا؟ قل نعم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا؟ والاستفهام هنا استفهام إنكار وتوبيخ ونفي أيضا. أندعو أي لا يمكن أن نكون بهذا السفه وهذا الضلال ندعو من ما لا ينفعنا ولا يضرنا، لا ينفعنا إن دعوناه ولا يضرنا إن تركنا دعوته. يعني كيف تدبر عن هذا وتقبل على هذا؟ تقول لك كيف تدبر عن هذا، أي النافع الضار المعطي المانع، كيف تدبر عن هذا الذي لا يملك شيئا، لا يملك نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا، كيف تدبر عن هذا، يعني عن هذا الذي بيده الأمور سبحانه وتعالى أي الله النافع الضار المعطي المانع، وتقبل على هذا أي الذي لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع؟ يعني كيف تدبر عن الإخلاص وتقبل على الشرك؟ كيف تدبر عن دعاء الله وتقبل على دعاء هذه الأوثان التي لا تملك نفعا ولا ضرا؟ المسألة الثانية، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، أي من يطاوعك فيما تدعو إليه هو في الحقيقة حاله كما جاء الوصف رد على عقبيه بعد الهداية، وهذا حور بعد الكور وضلال بعد الهدى وكفر بعد الإيمان، كيف يقول نصير إلى ذلك وقد هدانا الله؟ يقول الشيخ في التوضيح، يقول كيف إذا تصور التائه في المهامة، يعني في الصحراء المترامية الأطراف، المهامة هي الصحراء المترامية الأطراف بعيدة الأطراف، كيف إذا تصور التائه في المهامة التي تهلك، يعني هذه صفتها مهامة أي صحراء مهلكة، إذا هدي إلى الطريق وراء بلده ينحرف على أثره في المهلكة، كيف تصور هذا؟ يقول واضح ولا غير واضح؟ شخص في صحراء مهلكة وعاين الهلاك، عاين الهلاك وهو في الصحراء ورأى بلده، رأى بلده ثم يبقى في الصحراء ويبقى في الهلكة، كيف تصور هذا؟ كيف تريد ممن شخص رأى النور ورأى الضياء وخرج من الهلاك وخرج من الصحراء المهلكة، كيف تريد أن يرجع إلى الضلال وإلى الضياء؟ الثالثة مشابهة من استجاب إلى الغيلان إذا دعته مع علمه بأنها ستهلكه، مع علمه أنها ستهلكه. والغيلان هي جنس من الشياطين تتراءى للناس فتضلهم عن الطريق فتهلكهم، وهذا أخذه من قولك الذي استهوته الشياطين في الأرض، استهوت زينت له وزخرفت له فأضلته عن الطريق. إذن مشابهة من استجاب للغيلان إذا دعت، يعني من يستجيب لمن يدعوه إلى الشرك مثله مثل الشخص الذي يستجيب للغيلان التي تحرفه في الصحراء وفي المفازة إلى حيث العطب والهلاك، فهذا الذي يستجيب لمن يدعوه إلى الشرك مثله مثل من يستجيب إلى الغيلان، والغيلان كما ذكرت من جنس الشياطين. الرابعة، إذا زعم الداعي أنه ناصح مرشد للهدى مع علمك أنه مضاد لهدى الله، قولك إن هدى الله هو الهدى، إذا قال أنا أدعوك إلى الهدى وأدلك إلى الهدى، وهذه الكلمة هي لسان حال كل داعية إلى الضلال. هل يوجد داعية إلى الضلال يقول لأتباعه أنا أدعوكم إلى الباطل وأنا أدعوكم إلى الضياع وأنا أدعوكم إلى طريق سيوصلكم إلى النار؟ ما أحد يقول ذلك من دعاة الضلال. فرعون رأس من رؤوس الكفر قال لقومه وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وإبليس يقول لآدم وحواء وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يحلف لهما أنه ناصح وأن كلامه كله نصح، وفرعون يقول وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، هذا أسلوب حصر، ما أهديكم إلا سبيل الرشاد، كل هذا الذي تسمعون مني هو كله هو الرشاد والهداية. ودعاة الباطل في كل زمان ومكان هذه طريقتهم. إذن إذا ابتلي أحد بشيء من هذه الدعوة يقول هذه الكلمة العظيمة التي علمنا إياها رب العالمين سبحانه، إن هدى الله هو الهدى، أجبه بذلك إن هدى الله هو الهدى. الخامسة، إجابتك إياه أني مأمور بالإسلام لرب العالمين، في قوله وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أنا مأمور أن أسلم لرب العالمين، أن أستسلم لله مخلصا له سبحانه وتعالى، كيف أوافقك على التبرؤ من ذلك؟ كيف أستجيب لك وأنت تدعوني إلى التعلق بغير الله والالتجاء إلى غير الله وطلب المدد من غير الله؟ كيف أستجيب لك وأنا أصلا مأمور، أمرني الله عز وجل أن أسلم له، أي أستسلم مخلصا له سبحانه وتعالى ولا أجعل معه شريكا. السادسة، أني مأمور بإقام الصلاة وأن أقيم الصلاة كما مر معنا في السياق، مأمور بإقام الصلاة ولا يمكنني إقامتها فيما تدعوني إليه، ولا يمكنني إقامتها فيما تدعوني إليه، يعني هذا الذي تدعوني إليه لا يمكنني أن أقيم الصلاة. سبحان الله، الشرك من آثاره على أهله ضياع، ضياع الدين وأيضا ضياع أعظم أركانه بعد الشهادتين وهي الصلاة. فيقول كيف يمكنني ولا يمكنني إقامتها فيما تدعوني إليه. ولو أن إنسانا أقامها وهو على إشراك بالله سبحانه وتعالى لم تنفعه صلاته، لم تنفعه صلاته، لأن التوحيد أساس لا قبول للأعمال إلا به. السابعة، أني مأمور بمخافة الله وتقواه، في قوله واتقوه في السياق الذي مر معنا، وأنت تدعوني إلى ترك ذلك. أنا مأمور بتقواه واتقوه، أي اتقوا سخطه وغضبه وعقوبته، وأعظم ما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه الشرك. وتقوى الله هي أن تطيع فيما أمر وتنتهي عما نهى عنه وزجر، وأعظم ما نهى عنه الشرك به سبحانه وتعالى. الثامنة، أنك تأمرني بمقاطعتي ومعاداتي من ليس لي عنه ملاذ، وهو الله رب العالمين. أنت تأمرني، يقال لها أنت تأمرني أن ألتجئ إلى غير الله وأصرف العبادة لغير الله، وهذا يعني أنني أترك عبادة الله وإخلاص الدين له، وأنا ليس لي ملاذ ولا مفر إلا إليه سبحانه وتعالى. وهذا أخذه من قوله في هذا السياق المبارك، وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي إليه تحشرون. التاسعة، أن المسألة التي تدعوني إلى تركها هي التي لأجل فعلها خلقت السماوات والأرض، خلقت السماوات والأرض. المسألة التي تدعوني لتركها التي هي التوحيد، التوحيد وإخلاص الدين لله، هي التي لأجل فعلها خلقت السماوات والأرض، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا أخذه من قوله وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، أي ما خلقهما سبحانه وتعالى باطلا، كما قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. العاشرة، أن الذي تدعوني إلى التهاون بأمره والاستهزاء به لا بد من يوم يقول له فيه كن فيكون، يقول له أي لذلك اليوم اللي هو اليوم الآخر، يوم القيام بين يدي رب العالمين، كما قال تعالى في هذا السياق ويوم يقول كن فيكون، مع عظم شأن ذلك اليوم، أي يوم عظيم، يوم مهيل، يوم التغابن، يوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يوم مهيل عظيم. الحادية عشرة، أن قوله الحق في الآية، قال قوله الحق لا خلاف فيه، إن الله سبحانه وتعالى يقول الحق ومن أصدق من الله قيلا، وقد قال فيما تأمرني به من الوعيد ما قال، وفيما تنهاني عنه من الوعد ما قال. الله قوله حق، الله جل وعلا قوله حق، فيقال لذاك الذي يدعو إلى الشرك وينهى عن التوحيد، يقال له قد قال الذي قوله الحق سبحانه وتعالى قد قال فيما تأمرني به من الوعيد ما قال، يعني في القرآن آيات كثيرة في الوعيد على الشرك، وأنت تنهاني عن التوحيد وقد قال في ما نهيتني عنه من الوعد بالإثابة والأجر ما قال، أي هناك آيات كثيرة في فضل التوحيد وأنت تنهاني عن التوحيد، وآيات كثيرة في العقوبة العظيمة على الشرك وأنت تأمرني بالشرك، والله قوله الحق لا خلاف في ذلك. الثانية عشرة: إن الملك كله يوم ينفخ في الصور، إن الملك كله له يوم ينفخ في الصور كما قال وله الملك يوم ينفخ في الصور، فكيف تؤثر عليه مالا أو حالا أو جاها أو غير ذلك؟ يعني إذا كنت تعلقت بتلك التعلقات من أجل رئاسة، من أجل جاه، من أجل مال، من أجل شهرة إلى غير ذلك، تذكر أن الملك لله يوم ينفخ في الصور، كل هذه الأشياء تنتهي وتتلاشى ولا يبقى منها أي شيء. الثالثة عشرة: أنه سبحانه وتعالى عالم السر وأخفى كما قال في الآية عالم الغيب والشهادة، فكيف لي بفعل ما تأمرني به وهو لا يخفى عليه، وهو لا يخفى عليه، أنه سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الرابعة عشرة: أنه الحكيم الخبير كما قال في تمام هذا السياق وهو الحكيم الخبير، فلا يتصور أنه يشتبه عليه من يعصيه بمن يطيعه، ولا يتصور أن يجعل من أطاعه كمن عصاه. الأولى التي هي لا كيف، فلا يتصور أن يشتبه عليه من يعصيه بمن يطيعه، هذه تتعلق باسمه الخبير. والثانية: ولا يتصور أنه يجعل من أطاعه كمن عصاه، هذه تتعلق باسمه الخبير الحكيم، تتعلق باسمه الحكيم، ولهذا قال في التمام لأنه الحكيم الخبير يضع الأشياء في مواضعها. ثم له أيضا الكلام نفسه في الآيات نفسها بعرض آخر، والمضامين هي المضامين والوجوه هي الوجوه التي ذكرها، لكنه أيضا صاغها بأسلوب آخر. نعم. ونقل عنه رحمه الله أنه قال: وأما قوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا إلى قوله وهو الحكيم الخبير، ففيه أربعة عشر جوابا لمن أشار عليك بموافقة السواد الأعظم على الباطل لما فيه من مصالح الدنيا والهرب من مضارها، ولكن ينبغي أن تعرف أولا أن الكلام مأمور به مؤمن فقيه، فالأول أن تجيبه بقوله قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، وهذا تصوره كاف في فساده. الثاني: ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، وهذا أيضا كذلك. الثالث: هذا المثل الذي هو أبلغ ما يرغبك في الثبات ويبغض إليك موافقته. الرابع: قولك له إذا زعم أن الهدى في موافقته فلان وفلان بدليل الأكثر، فتجيبه بقولك إن هدى الله هو الهدى. الخامس: أن تجيبه بقوله وأمرنا لنسلم لرب العالمين، فإذا أمرتني بالإسلام لفلان فالله أمرني بما لا أحسن منه. السادس: أن تقول وأمرنا بإقامة الصلوات، وهذه خصلة مسلمة لا جدال فيها، ولا يقيمها إلا الذي أمرتني بتركهم، والذين أمرتني بموافقتهم لا يقيمونها. السابع: أنا مأمور بتقوى الله وأنت تأمرني بتقوى الناس. الثامن: أن هذا الذي أمرتني بترك أمره وهو الذي إليه تحشرون، أن هذا الذي أمرتني بترك أمره هو الذي إليه تحشرون. الآية فيها حرف العطف، لكن هذا اقتباس في أثناء الكلام. الثامن: أن هذا الذي أمرتني بترك أمره هو الذي إليه تحشرون، كما قالوا لفرعون لما دعاهم إلى ذلك إنا إلى ربنا منقلبون. التاسع أنه هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، وهذا مقتضى ما نهيتني عنه والذي أمرتني به يقتضي أنه خلقها باطلا. العاشر أن هذا الذي تأمرني بترك أمره إليه حشر. العاشر أن هذا الذي تأمرني بترك أمره إليه حشر هذا الخلق العظيم ما دونه إلا قوله كن فيكون. الحادي عشر أن هذا الذي أمرتني بترك أمره قوله الحق، وقد قال ما لا يخفى عليك، ووعد عليه بالخلود في النعيم، ونهى عما أمرتني به، وتوعد عليه بالخلود في الجحيم، وهذا لا يقول إلا الحق، فكيف مع هذا أطيعك؟ وهو لا يقول إلا الحق، فكيف مع هذا أطيعك؟ الثاني عشر أن وله أن له الملك يوم ينفخ في الصور، فإذا أقررت بذلك اليوم وأن عذابه ونعيمه دائمان فما ترجوه من الشفاعات كلها باطلة ذلك اليوم، وقد بين تعالى معنى ملكه لذلك اليوم في آخر الانفطار. الثالث عشر أنه عالم الغيب والشهادة، فلا يمكن التلبيس عليه بخلاف المخلوق ولو أنه نبي. الرابع عشر أنه هو الحكيم الخبير، فلا يجعل من اتبع أمره ولو فارق الناس كمن يضيع أمرهم فلا يجعل من اتبع أمره ولو خالف الناس كمن ضيع أمره موافقة للناس، حاشاه من ذلك. ولهذا يقول الموحدون يوم القيامة إذا قيل لهم قد ذهب الناس ففارقناهم في الدنيا أحوج ما كنا إليه والله أحوج أعلم ما كنا إليهم إلى آخره إلى آخره. قد ذهب الناس فارقناهم في الدنيا أحوج ما كنا إليهم أحوج ما كنا إلى آخره أحوج ما كنا إليهم إلى آخره أحوج ما كنا إليهم إلى آخره والله أعلم إلى آخره، أي الحديث، ويشير إلى حديث يأتي إن شاء الله الإشارة إليه. يقول رحمه الله لما ذكر هذه الآيات قال ففيها 14 جوابا لمن أشار عليك بموافقة السواد الأعظم على الباطل لما فيه من مصالح الدنيا والهرب من مضارها. هذا الذي يشير إليه فعلا يبتلى فيه أناس في بعض البلدان بعض المجتمعات التي راجت فيها الخرافة وساد فيها الشرك والتعلق بغير الله، فإذا انتبه أحد منهم وعرف التوحيد وأراد أن يقبل على توحيد الله سبحانه وتعالى أخذ من حوله يخذلونه وينهونه ويحذرونه ويقولون كيف تفارق السواد الأعظم وكيف تخرج عن طريقة أهل بلدك وعن طريقة آبائك وأجدادك ونحن منذ نشأنا ونحن هكذا ندعو فلان ونتعلق بفلان ونذبح لفلان إلى آخره، كيف تترك ذلك؟ كل الذي في البلد على باطل وأنت الذي وحدك، فكيف تفارق السواد الأعظم؟ وأيضا يخوفونه في المصالح الدنيوية، يقولون أنت ستخسر جاهك وتخسر مكانتك وتخسر كذا، فيخوفونه بتفويت المصالح الدنيوية. فيقول هناك في هذا السياق المبارك 14 جوابا، لكن أيضا ينبه الشيخ رحمه الله تعالى إلى تنبيه مهم وهو تنبيه عالم ناصح، يقول ولكن ينبغي أن تعرف أولا أن الكلام مأمور به مؤمن فقيه، الكلام مع رؤوس الباطل ودعاة الضلال هذا إنما يكون من المؤمن الفقيه الذي عنده علم، لكن العامي أو طالب العلم المبتدئ لا يصلح أنه يتناقش ويتحاور مع رؤوس الضلال وأكابر أهل الباطل لأن عندهم من الشبهات ما قد يضر به، وهو ليس عنده من العلم ما يدفع به تلك الشبهات، فليس له أن يخاطر. ولهذا ينبه رحمه الله هذا التنبيه ويقول: ولكن ينبغي أن تعرف أولا أن الكلام يعني مع أولئك ومناقشتهم والرد عليهم مأمور به مؤمن فقيه. فالأول أن تجيب بقوله، هذه الأجوبة 14، الأول أن تجيب بقوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. يقول رحمه الله: وهذا تصوره كاف في فساده. يقول: لا أحتاج إلى مناقشة وتطويل في الرد، مجرد أن يتصور هذا كاف في دلالة على فساده وبطلانه. الثاني: ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، وهذا أيضا كذلك تصوره كاف في معرفة فساده. الثالث: هذا المثل الذي هو أبلغ ما يرغبك في الثبات ويبغض إليك موافقته، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. فهذا مثل عظيم، ومثل ما وصفه الشيخ رحمه الله يرغب من تأمله وفهمه في الثبات ويبغض إليه موافقة أهل الباطل. تذكير فقط: رأيتم شخصا ضاع في مفازة ثم رأى بلده وأهله وأولاده ومسكنه إلى آخره، هل يتصور أنه يتجه إلى النواحي الأخرى ولا يذهب سريعا إلى بلده؟ لا يمكن ذلك. فيقول: هذا المثل الذي تصوره أعظم ما يراغبك في الثبات ويبغض إليك موافقته، أي فيما يدعوك إليه من باطل. الرابع: قولك له إذا زعم أن الهدى في موافقة تصلحونها في موافقة فلان وفلان بدليل الأكثر، فتجيبه بقولك: إن هدى الله هو الهدى. فتجيبه بقولك: إن هدى الله هو الهدى. وهذه كلمة عظيمة جامعة ينبغي أن تكون حاضرة لرد كل باطل ورد كل ضلال: إن هدى الله هو الهدى. الخامس: أن تجيبه بقوله سبحانه وتعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أي نستسلم له مخلصين. فإذا أمرتني بالإسلام لفلان، إذا أمرتني بالإسلام لفلان فالله أمرني بما لا أحسن منه، فالله أمرني بما لا أحسن منه، وهو الاستسلام لله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السادس: أن تقول: وأمرنا وأمرنا بإقامة الصلاة. أن تقول: وأمرنا بإقامة الصلاة، في قوله: وأن أقيموا الصلاة. وهذا إشارة من الشيخ إلى أنها معطوفة على قوله: وأمرنا لنسلم، أي وأمرنا أن نقيم الصلاة. وهذه خصلة مسلمة. قال رحمه الله: السادس: أن تقول: وأمرنا بإقامة الصلاة، في قوله: وأن أقيموا الصلاة. وهذه خصلة مسلمة لا جدال فيها، أي أن الله أمرنا بإقامة الصلاة في آيات كثيرة جدا في القرآن، ومنها ما جاء في هذا السياق المبارك. قال رحمه الله: ولا يقيمها إلا الذي أمرتني بتركهم، أو إلا الذين لعلها أمرتني بتركهم. هم الذين يقيمون الصلاة، أي أهل التوحيد والإخلاص والصدق مع الله تبارك وتعالى. والذين أمرتني بموافقتهم لا يقيمونها، أي أهل الشرك والضلال والخرافة. قال: والذين أمرتني بموافقتهم لا يقيمونها، لأنهم يعمرون المزارات والمشاهد ويهملون الصلوات والمساجد. السابع: أنا مأمور بتقوى الله، في قوله: واتقوه، وأنت تأمرني بتقوى الناس. وأنت تأمرني بتقوى الناس، وأنا مأمور بتقوى الله، لأن الله قال: واتقوه، أي اتقوا الله عز وجل. لكن أنت تأمرني بتقوى الناس، من أين أخذ قوله تأمرني بتقوى الناس؟ لأن في صدر الكلام عنهم قال كيف تترك السواد الأعظم وكيف تخالف الناس وماذا سيقولون عنك إلى آخره. فيقول أنت أمرني بتقوى الناس والله أمرني بتقواه، قال اتقوه، اتقوا الله عز وجل. الثامن أن هذا الذي أمرتني بترك أمره هو الذي إليه تحشرون، سنحشر إليه وسنقف بين يديه ويحاسبنا، كما قالوا أي السحرة لما من الله عليهم بالإيمان والتوبة لفرعون لما دعاهم إلى ذلك، أي رجوع إلى الكفر والشرك وعبادة غير الله، قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، أي نحن صائرون إلى الله وسيحاسبنا ونقب بين يديه، فلا يهمنا ما سوى ذلك إلا أن يرضى عنا من سننقلب إليه ونقف بين يديه. التاسع أنه هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، وهذا مقتضى ما نهيتني عنه، لأنه هو ينهى عن التوحيد فيقول هذا مقتضى ما نهيتني عنه، والله خلق السماوات والأرض بالحق، لا لا لا باطلا ولا عبثا، وإنما لتوحيد الله وإخلاص الدين له، والذي أمرتني به يقتضي أنه خلقها باطلا، أنه خلقها باطلا. ومر معنا قوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. العاشر أن هذا الذي تأمرني بترك أمره إليه حشر هذا الخلق العظيم، إليه حشر هذا الخلق العظيم ما دونه إلا قوله كن فيكون. يعني ليس بين الناس وهذا الخلق العظيم وبين أن يحشر إلى الله إلا أن يقول كن فيكون، لا لقوله جل وعلا ويوم يقول كن فيكون في هذا السياق المبارك. الحادي عشر أن هذا الذي أمرتني بترك أمره قوله الحق، وقد قال ما لا يخفى عليك ووعد، وقد قال ما لا يخفى عليك من دعوة إلى الإخلاص والتوحيد، ووعد عليه بالخلود في النعيم، الآيات التي فيها الوعد بالخلود في النعيم على التوحيد والإخلاص كثيرة، ونهى عما أمرتني به أي من الشرك، وتوعد عليه بالخلود في الجحيم وهو لا يقول إلا الحق، فكيف مع هذا أطيعك، فكيف مع هذا أطيعك. الثاني عشر أن له الملك يوم ينفخ في الصور، والشيخ يوردها الآيات على صيغة الاقتباس، فإذا أقررت بذلك أي أقررت أن الملك لله يوم ينفخ في الصور وأن عذابه ونعيمه دائما، وأن عذابه ونعيمه دائما، فما ترجوه من الشفاعات كلها باطلة ذلك اليوم، التعلقات التي يتعلقها أرباب الشرك والخرافة بغير الله، يقول كل هذه باطلة في ذلك اليوم، التي هي دعاء غير الله والتعلق بغير الله والالتجاء إلى غير الله تحت مسمى الشفاعة، يقول كل ذلك باطل في ذلك اليوم، كما قال الله تعالى يوم لا تملك نفس، أي مهما عظمت لنفس مهما كانت قرابتها ومنزلتها لها شيئا، أي ولو كان يسيرا أو قليلا، والأمر يومئذ لله. وقد بين تعالى معنى ملكه لذلك اليوم في آخر الانفطار في الآية الكريمة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الثالث عشر أنه عالم الغيب والشهادة، فلا يمكن التلبيس عليه بخلاف المخلوق ولو أنه نبي، لأن الله أحاط علما بكل شيء، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. الرابع عشر وهو الأخير أنه هو الحكيم الخبير، فلا يجعل سبحانه وتعالى من اتبع أمره ولو خالف الناس كمن ضيع أمره موافقة للناس، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما يمكن أن يسوي بين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والسميع والبصير هل يستويان مثلا؟ فلا يمكن أن يسوي سبحانه وتعالى بين من اتبع أمره ولو خالف الناس كمن ضيع أمره موافقة للناس، حاشاه من ذلك لأنه حكيم خبير. ولهذا يقول الموحدون يوم القيامة، يشير إلى حديث في الصحيحين، إذا قيل لهم قد ذهب الناس ما يحبسكم، يقال لهم ما يحبسكم قد ذهب الناس، لأنه يقال للناس كل أمة تتبع معبوداتها ويلقون في النار، كل أمة تتبع معبوداتها، فإذا قيل لهم قد ذهب الناس ماذا يقولون؟ يقولون فارقناهم في الدنيا أحوج ما كنا إليهم، إلى آخره، يعني إلى آخر الحديث وهو في الصحيحين، أحوج ما كنا إليهم، هذا يقارب لفظ مسلم، أحوج ما كنا إليهم، فارقنا الناس أحوج ما كنا إليهم، يعني كنا محتاجين إليهم في الارتفاق ومصالحنا الدنيوية، لكن من أجل الله ولأجل توحيده تركناهم ولو كان على سبيل مصالحنا الدنيوية، مثل ما حصل من الصحابة المهاجرين، تركوا أموالهم وتركوا بيوتهم وتركوا في سبيل المحافظة على إيمانهم وتوحيدهم وإخلاصهم. فيقولون فارقناهم، أي في عبادتهم لغير الله وشركهم، وتركناهم أحوج ما كنا إليهم، يعني في أمورنا ومصالحنا الدنيوية. ولفظ البخاري أحوج ما كنا إليه، فارقناهم في الدنيا أحوج ما كنا إليه، أي الله سبحانه وتعالى، فنحن في افتقار إليه وشدة حاجة إليه في الدنيا، ونحن أيضا في الدار الآخرة أحوج إليه التجاء وطلبا للنجاة والفوز برضاه سبحانه وتعالى. وهو يشير إلى حديث عظيم في صحيح البخاري وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما، أي الشمس والقمر. ثم قال ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب، ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير ابن الله، فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا نريد أن تسقينا، فيقال اشربوا، فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون نريد أن تسقينا، فيقال اشربوا، فيتساقطون في جهنم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون فارقناهم ونحن أحوج ما منا إليه اليوم. هذا موضع الشاهد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله.